الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بما حل بأمتنا لمحزونون لمحزونون. ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهك من هولها رطوى وسهلان، ذبح وصلب وتقتيل بأخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران. يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه ضعف؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. برك الدماء وأكوام الأجلاء تجسد الفجيعة وتحكي المأساة في كل بقاع الدنيا في كل مكان. ذبح أبناؤنا تذبيح الخراب، فلقد وضع الطفل على النيران ليشوى جسده امام والده المسكين. وبعدما انتهى المجرمون من شي ولده من شي طفله امام والده، قطعوا الطفل قطعا صغيرا واجبروا والده تحت التهديد والتعذيب والوعيد ان ياكل من لحم ولده، من فلذة كبده، من ثمرة فؤاده. ثم بعد ذلك اطلقوا عليه النيران فقتلوه. اختك التي انتهك عرضها وضاع شرفها، وها هي الان يا ابن الاسلام تصرخ علينا وترجونا رجاءها الاخير. اتدرون ما هو رجاءها الاخير؟ ان اختك التي انتهك عرضها وضاع شرفها تصرخ عليك الان وتقول ان اقتلوني واقتلوا العار بين احشائي، اقتلوا ولدي من السفاح والسلة. هذا هو رجاؤها الاخير، وذلك بعدما صرخت طويلا طويلا حتى انقطع صوتها وضاع انينها وراح صوتها. بعدما صرخت طيلة هذه الاشهر الماضية وهي تقول واسلاما واسلاما ومعتصما ومعتصما. ولكن اين المعتصم؟ اين المعتصم؟ ما ثم معتصم يغيث، ما ثم معتصم يغيث. من استغاث به وصاح، ذبحوا الصبي وامه وفتاتها ذات الوشاع، وعدوا على الاعراض في انتشاء وانشراع. يا الف مليون يا الف مليون، واين هم اذا دعت الجراح؟ ما ثم معتصم يغيث. من استغاث به وصاح، قطرت الدماء واكوام الاشلاء تجدد الفجيعة وتحت المأساة في كل مكان، في البوسنة، في الصومال، في كشمير، في الهند، في الفلبين، في بورما، في باكستان، في افغانستان، في طاجكستان، في الجزائر، واخيرا في فلسطين. جرت الدماء واكوام الاشلاء، ولا زال المشاهدون من كل بقاع الدنيا قافعين في مقاعدهم يشاهدون هذه المسرحية الهزلية المحرقة. منهم من يبارك هذه التصفية، منهم من يبارك هذه العبادة، ومنهم من جلس يمسح عينيه بمنديل حريري، ولكنه مع هذا ما زال مصرا على ان يقطع في مقعده ليشاهد اخر فصول هذه المسرحية الهزلية المحرقة. فارضت لي هذه الصور المؤلمة التي تحرق فؤاد كل مسلم حي، هذا ان كنا لازلنا نحمل في الصدور افئدة، ان كنا لكنا نحمل في الصدور قلوبا ما تسكنت ولا حول ولا قوة الا بالله. فارضتني كما فارضت كل مسلم صالح هذه الصور المؤلمة التي تحرق القلب، صورة هذا الطفل المسكين الذي لا ذنب له ولا جريرة، لا ذنب له ولا جريرة الا انه ولد فوق الثرى الطاهر والارض المباركة، فوق مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقام اليهود المشرمون الاندال الذين لا يعرفون رحمة ولا يعرفون شفقة، حتى بعد ما احتمى الطفل في ابيه وراح يرفع يديه خائفا من هؤلاء المجرمين، وراح الوالد المسكين يرفع يده مسلما مستسلما، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات ان يعرف اليهود الرحمة. اللهم الا اذا دخل الجبل في سمن الخياط فاطلق الرصاص على رأس هذا الطفل المسكين فارجوه قتيلا، وان شئت فقل لقد قتلوا اباه وان لم يمته الرصاص، لقد قتلوا اباه وان لم يمته الرصاص. تصور ان يموت ولدك بين يديك بهذه الصورة التي تحرق الافئدة. والله لقد نظرت الى اطفالي في الامس القريب، نظرت اليهم وتخيلت ان قاذفة من قاذفات العدو اليهودي قد سقطت على بيتي مع اهلي واولادي، فتمسخت اشلام اطفالي امام عيني وبين يدي، فتمسخت اشلام اطفالي امام عيني وبين يدي. والله عبثا حاولت النوم، والله عبثا حاولت النوم، فأنا للقلوب التي تعرف حقيقة الإيمان، فأنا للقلوب التي ذاقت حلاوة الولاء والبراء أن تعرف طعم النوم وأن تعرف طعم الراحة. والله لولا أن المصطفى في المصائب أكل ما أكلنا، والله لولا أن المصطفى في المصائب أكل ما أكلنا، إنها المصيبة والمأساة. وصورة الطائرات والدبابات والصواريخ والمدفعية تدق بيوت الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون الا ايمانا بالله جل وعلا. ثم الحجارة ثم الحجارة ثم الحجارة. وتعرضتني صورة امرأة عجوز يتساقط بيتها فوق رأسها وهي تنظر الى سقف البيت يتحطب ولا تملك ان تفعل شيئا على الاطلاق. وتعرضتني صورة الاقصى الجريح وهو يئن ويستجير وهو يصرخ في المسلمين واسلاما واسلاما واسلاما، لكن من يجيب؟ من يجيب؟ القدس يصرخ. انت بدي حالة نفسية عجيبة، حالة نفسية مؤلمة، لكن من يجيب؟ كنت اصرخ ولكن الصرخة في صحراء مبكرة، في صحراء مهلكة. عبثا دعوت وصحت يا احرار، عبثا لان قلوبنا احجار، عبثا دعوت وصحت يا احرار، عبثا لان قلوبنا احجار، عبثا لان عيوننا مملوءة بالوهم، عبثا لان عيوننا مملوءة بالوهم تظلم عندها الانوار، عبثا لان شؤوننا يا قومنا في الارض يهتل حبلها وتدار، ولاننا خشب شامدة فما ندري ماذا يصنع المنشار. اما ثقوب الاقصى فحالة مألوفة تجري بها الاقدار، هذه شؤون القدس ليس لنا بها شأن، وما للمسلمين خيار، وما للمسلمين خيار. يا ويحكم يا مسلمون، قلوبكم ماتت، قلوبكم ماتت فليست بالخطوب تجار. يا ويحكم يا مسلمون، قلوبكم ماتت فليست بالخطوب تجار. ان ترسموا الفعل الشنيع لقولكم، شكرا، شكرا لكم، لن ينفع الانكار. شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاب منه قرار، شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاب منه قرار، وعلى تعاطفكم فتلك مزية، فتلك مزية فيكم تصاب لمدحها الاشعار. يا ويحكم يا مسلمون، يا ويحكم يا مسلمون، نساؤكم في القدس يسألن عنكم والدموع غزار، نساؤكم في القدس يسألن عنكم والدموع غزار. هذه تساق الى تراتيب الهوى، هذه تساق الى تراتيب الهوى ذوقا، وتلك يقودها الكسار. لو ان سائحة من الغرب اشتكت في ارضكم لتحرك الاعصار، لو ان سائحة من الارض اشتكت في ارضكم لتحرك الاعصار. اما الاطفال، اما الصغار فلا تسأل عن حالهم، مرض وخوف قاتل وحصار، واليهود ينبحون ويقتلون وما لهم ناصر، ودمع عيونهم مدرار. يا ويحكم يا مسلمون، تنسون ان الضعف في وجه العدو مذلة وصغار. هذه هي القدس يحرق ثوبها، هذه هي القدس يحرق ثوبها عدا، ويحتك عرضها الاشرار. تبكي وانتم تشربون دموعها، تبكي وانتم تشربون دموعها، وعن الحقائق ذابت الابصار. وهذا هو الاقصى يهود جهرة، وبجرحه تتحدث الاخبار. هذا هو الاقصى يطحنه الاسى، وجموعكم يا مسلمون عار، وجموعكم يا مسلمون عار. ملياركم لا خير فيه، ملياركم لا خير فيه، كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار. ملياركم لا خير فيه، كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار. ما جرأ اليهود إلا صمتكم، ولم يذل بصمته المغوار. قامت سياسة أمة غاياتها تحقيق ما يرضى به الكفار. يا قدس، يا قدس أرسل دمع العين مدرارا، يا قدس، يا قدس أرسل دمع العين مدرارا، يا قدس أرسل دمع العين مدرارا، عميق الحزن وصب النفس أنهارا. يا قدس، يا قدس تاه الاهل والاحباب، وعنت بارض الانبياء كلاب. يا قدس تاه الاهل والاحباب، وعنت بارض الانبياء كلاب. قدساه ارض النور دنسها الدجى، والحق ضاع وتاهت الانساب. قادت قرود الافك صافنة الهدى، وسجى بوجه النائمين ذباب. ليكون برئاسة شاول، ليكون قاد عصابة يعلو بها في القدس مكر محدق وحراب. فعلوا بها الشرفاء طعنة مذلة، فعلوا بها الشرفاء طعنة مذلة، فسوى بقدس المعجزات خابوا، والقبة العظمى تسيل دماؤها، والبيت يبكي، والقدس يبكي، واشتكى المحراب، وبدا اليهود بأرضنا وكأنهم أصحاب أرض ما لها أصحاب، وبدا اليهود بأرضنا وكأنهم أصحاب أرض ما لها أصحاب. ضاعت فلسطين، ضاعت فلسطين الجريحة، واعتنى أقصى المساجد بالسواد ثيابه. قداه قداه قداه، أين الفاتحون؟ أين عمر بن الخطاب؟ أين أبو عبيدة بن الجراح؟ أين صلاح الدين؟ أين محمود نور الدين؟ أين قطب؟ قداه، أين الفاتحون وعزهم؟ أين الجهاد الحق والألباب؟ ماذا أصاب المسلمين فهل ترى يجدي لديهم في الخطوب عتاب؟ فهل ترى يجدي لديهم في الخطوب عتاب؟ اليهود هم اليهود، كررنا ذلك حتى أحت الأصوات، لكن الأمة لا تريد أبدا أن تصدق رب الأرض والسماوات. متى وفى اليهود بعهد على طول التاريخ؟ متى وفى اليهود بعهد على طول التاريخ؟ قل، لقد نقض اليهود العهود مع الأنبياء ومع رب الأرض والسماء. وأسأل بمرارة، هل ينقض اليهود العهود مع الأنبياء ورب الأرض والسماء ثم يفي اليوم اليهود بالعهود للحكام والزعماء؟ لقد ماتت عملية السلام، قلنا ذلك مرارا قبل ذلك فلم يصدقنا احد. فحال امتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام السلام السلام. قلت يعود الاهل للارض السليمة، وسيلبس الاقصى غدا اثوابا قشيبة، فاذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم اذا، وبئست هذه الخطب المريبة، فالمسجد الاقصى بالدماء له ضريبة، فالمسجد الاقصى بالدماء له ضريبة، بالدماء له ضريبة. قال ربنا الذي خلق اليهود وهو وحده الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا، أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال جل وعلا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرقون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، اي على خيانة بعد خيانة. هذا كلام ربنا جل وعلا، ولا اريد ان اقف مع ايات القرآن فالايات كثيرة. قال جل جلاله، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. قال جل وعلا، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ها هو القرآن يقرأ ويتلى في الليل والنهار، لكن من يصدق كلام العزيز الغفار؟ ومن يصدق كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ اليهود قوم بخ وقوم خيانة، متخصصون يا مسلمون في نقض العهود. والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لن تأتي في اسرائيل وزارة تحترم عهودا اضرمت في اسره او نصريه او في ذنب ابيه او في ذنب ديفيد الاولى والمليون، لن تكون هناك وزارة او حزب عمل او حزب ليكون تحترم عهدا او ميثاقا. فهذه سجلة اليهود وطبيعة اليهود منذ اول لحظة هاجر فيها المصطفى الى المدينة وقام عبد الله بن سلام حفر اليهود الكبير، فنظر الى وجه النبي فعرف انه ليس بوجه كذاب، فشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وقال للمصطفى يا رسول الله اليهود قوم بغض اهل ظلم ينكرون الحقائق، كتم عنهم خبر اسلامي وسلهم عني. فجمع النبي بطون اليهود وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فقام عبد الله بن سلام الى جوار رسول السلام صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فرد اليهود الكلاب المشربون على لسان وقلب رجل واحد في حق عبد الله بن سلام، قالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهدنا وابن جاهدنا. هذه طبيعة اليهود منذ النحوات الاولى لم تتغير ولن تتغير. فمتى يفيق النائمون؟ متى يفيق النائمون؟ متى يفيق النائمون؟ ليعلم الكل علم اليقين ان امريكا ليست شريكا نزيها في عملية السلام، كلا والف كلا. الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. لا يمكن ابدا ان تنصر امريكا قضية من قضايا الامة، لا يمكن ابدا لهيئة الامم ان تنصر قضية من قضايا الامة، لا يمكن ابدا ان يتدخل حلف الناتو لينصر الاقلية المستضعفة من العزل المدنيين في فلسطين من اجل ثواب عيون الامة. ولا تخدعوا بتدخل حلف الناتو في كوسوفا لانهم ما تدخلوا الا لمصالحهم الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. هذا امر لا ينبغي ان يجهله الان مسلم او مسلمة على وجه الارض. الكفر لا ينصر توحيدا، الكفر لا ينصر اسلاما، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. انهم يشاهدون على شاشات التلفاز كل ليلة ما يحدث لاخواننا واخواتنا واطفالنا في فلسطين، لكن اين النظام العالمي؟ اما له اثر؟ الم تنعق به الابواب؟ اين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وذاقت الاحداث. يا مجلس الامن عذرا عذرا، يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الامان وضيع الميثاق، او ما يحركك الذي يجري لنا؟ او ما يثيرك جرحنا الدفاق؟ وحشية يقف الخيال امامها متضائلا وتمشها الاذواق. هذا هو الغرب يا من خدعتم بالغرب طيلة السنين الماضية، هذا هو الغرب ايها المرشفون، يا من تعزفون على وتر التقديس والتنجيد للغرب في كل المناسبات. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين، الغرب مقبرة العدالة، الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد ادى لها السكين. الغرب يكفر بالسلام وانما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر واسلام، فانا يلتقي هذا بذلك ايها اللاهون. انا لا الوم الغرب، انا لا الوم الغرب في تخطيطه، ولكن الوم المسلم المفتون، والوم امتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، والوم فينا نخوة لم تنتفض الا لتضربنا على ايدينا. يا مجلس الامن يا مجلس الخوف شكرا شكرا، لقد أبديت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا شكرا، لقد نفحت غافل قولنا وجعلت شك الواهمين يقينا، يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا، إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا، متى يفيق النائمون متى يفيق النائمون، فشهداؤنا بين المقابر يهمسون شهداؤنا بين المقابر يهمسون، والله إنا قادمون والله إنا عائدون والله إنا راجعون، شهداؤنا خرجوا من الأكفان وانتفضوا صفوفا ثم راحوا يصرخون، عار عليكم أيها المستسلمون، وطن يباع وأمة تنساق قطعانا وأنتم نائمون، شهداؤنا قاموا وزاروا المسجد الأقصى وطافوا في رحاب القدس واقتحموا السجون، في كل شبر من ثرى الوطن المكبر ينبتون، في كل ركن من ربوع الأمة التي لا أراهم يخرجون، شهداؤنا وسط المشاذر يهتفون الله أكبر إنا عائدون، شهداؤنا يتقدمون أصواتهم تعلو على أسوار فلسطين الحزينة، في الشوارع في المفارق يهجرون، إني أراهم في الظلام يحاربون إني أراهم في الظلام يحاربون، رغم انكسار الضوء في الوطن المكبر في المهانة والمجون، شهداؤنا وسط المشاذر يهتفون والله إنا عائدون والله إنا عائدون والله إنا عائدون، أكفاننا ستضيء يوما في رحاب القدس سوف تعود تقتحم الحصون، شهداؤنا في كل شتر يصرخون، يا أيها المتنطعون كيف ارتضيتم أن ينام الذئب في وسط القطيع وتأملون، وطن بعرض الكون يعرض في المداد وطن بعرض الكون يعرض في المداد، وطغمة الفرجان في الوطن الكريح يتاشرون، أحياؤنا الموتى أحياؤنا الموتى على الشاشات في صخب النهاية يسكرون، من أشهد الوطن العريق وكبل الأحلام في كل العيون، يا أيها المتشرذمون والله إنا قادمون، شهداؤنا في كل شكر في البلاد يتمجرون، جاءوا صفوفا يسألون، يا أيها الأحياء ماذا تفعلون، في كل يوم كالقطيع على المدادش تصلبون، تتفرقون على جناح الليل كالفئران سرا للذئاب تهرولون، وأمام أمريكا تقام صلاتكم فتسبحون، وتطوف أعينكم بها وفوق ربوعها الخضراء يبكي الساجدون، صور على الشاشات جرذان جرذان يصافح بعضها جرذان تصافح بعضها، والناس من ألم الفجيعة يضحكون، تباع أوطان وتسقط أمة تباع أوطان وتسقط أمة، ورؤوسكم تحت النعال وتركنون، تسلم القدس العريقة للذئاب ويفتر المتآمرون، القدس تسألكم أليس لها حق عليكم، أين فر الرافضون أين غاب البائعون أين راح الهاربون الصامدون الغافلون الكاذبون، صمدوا جميعا والرفاق الآن يخترق العيون، وإذا سألت سمعتهم يتصايحون، هذا الزمان زمانهم في كل شيء في الورى يتحكمون، لا تسرعوا في موكب البيع الرخيص فإنكم في كل شيء خاسرون، لن يترك الطوفان شيئا كلكم في اليم يوما غارقون، تجرون خلف الموت والنخاس يجري خلفكم وغدا بأسواق النخاسة تعرضون، لن يرحم التاريخ يوما من يفرق أو يخون لن يرحم التاريخ يوما من يفرق أو يخون لن يرحم التاريخ يوما من يفرق أو يخون، رهاننا يترنحون فوق الكراسي هائمون في نشوة السلطان والطغيان راحوا يسكرون وشعوبنا ارتاحت ونامت في غيابات السجون نام الجميع وكلهم يتثاءبون فمتى يفيق النائمون متى يفيق النائمون متى يفيق النائمون متى سترجع الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم لتحقق المنهج منهج الله في الأرض لتكون أهلا لنصرة الله فالأمة تملك مقومات النصر نعم الأمة تملك الآن مقومات النصر وهنا يثور السؤال المريض ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الحالة المسرية من ذل وضعف وهوان وتشرطم وتشتت تقسمت الأمة إلى أجزاء بل وتفككت الأجزاء هي الأخرى إلى أجزاء ما الذي أوصل أمة القرآن إلى هذه الحالة المسرية التي نراها عليها الآن وانتبه أيها الحديث لتتعرف على الجواب ففي كلمات قليلة حاسمة قاطعة حتى لا تنسى الحالة الجواب من قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وورب الكعبة لقد غيرت الأمة وبدلت وحرفت وابتعدت الأمة كثيرا كثيرا عن المنهج الرباني الذي جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا شباب الصحوة هذه سنة ربانية ثابتة ينبغي أن تستقر في القلوب قبل الأذهان والعقول إن الأمة قد انحرفت كثيرا عن المنهج الرباني في جانب العقيدة في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الاتباع في جانب الاخلاق والمعاملات والسلوك ابتعدت الامة كثيرا كثيرا الا من رحم ربك عن المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله ففي جانب العقيدة نرى العقيدة الان تذبح جر ذبحة على ايدي الكثيرين من ابناء الامة الا من رحم ربك والله جل وعلا يقول ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير استمعنا بام اذاننا على شاشات الشيطان الاكبر الموسوم بالتلفاز من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الوج به سواك عند حدوث الحادث العملي وان من فيض جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم نرى العقيدة الان تذبح جر بها في جانب العبادة نرى كثيرا من صور العبادة الظاهرة والباطنة قد صرفت لغير الله جل وعلا ذبح لغير الله وسئل غير الله وسأل الناس غير الله واستعان كثير من الناس بغير الله وبوض كثير من الناس الامور لغير الله بل وثقت القلوب ببعض قوى الارض وببعض دول الارض اكثر من ثقتها بخالق في السماء والارض جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اما في جانب التشريع فابكي دما بدل الدمع والله لقد خطر لقد وقع ما لم يكن يخطر البتة لمخلوق مسلم على بال ضيعت الأمة شريعة الكبير المتعال حرفت الأمة شرع ربها واستبدلت الأمة بالعذير بعرا وبالثريا سرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدميرا أبت الأمة إلا أن تناقض قول ربها الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله فأبى كثير من أبناء الأمة إلا أن يقول إن الحكم إلا للمجالس الشعبية وللمجالس النيابية وللبيوت البيضاء والسوداء والحمراء. والله جل وعلا يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. غيرت الأمة شريعة ربها. يقرأ المسلم الآن في قرآن ربه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويلتزم بهذا الأمر الإلهي ويضيع في نفس السورة قول ربه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يلتزم المسلم بقول الله في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ويضيع في نفس السورة قول ربه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. انفصام النكد. ضيعت الأمة إلا من رحم ربك شريعة ربها واستبدلت الأمة بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المخزون حريقا محرقا مدمرا. وفي جانب الاتباع تغنت الأمة بحبها لرسول الله وخرجت طائفة من الأمة تسخر بسنته وتهذب بأوامره. فاللحية عسل والنقاب قيمة والخنزير الذي حرمه القرآن كان خنزيرا هزيرا في أرض الجزيرة. أما خنازير اليوم فإنها تربى تحت العناية الطبية وتحت الرعاية الصحية فما الداعي لتحريمها. والخمر الذي حرمه القرآن كان قديما أما خمر اليوم فما الداعي لتحريمها وهي التي تسمى للمشروبات الروحية. وهكذا ادعت الأمة حب نبيها واتباع نبيها وسخرت من شريعته واستهزأت بسنته ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك فحدث ولا حرج. كثر الغش وقل الصدق وانتشر الخداع وقدم الفارقون وقدم الخائنون وأخر الصادقون وقدم الكاذبون وأخر الصادقون. وصدقت الأمة قول الصادق المصدوق كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث صحيح سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويدضة. قيل وما الرويدضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. غيرت الأمة أيها الأحباب. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن أنا ما أريد أن أسكب القنوط واليأس في قلوبكم ولكنني أريد أن أشخص الداء ولو كان مرا بطعم الحنظل لنحدد الدواء الناجع لهذا الداء. أيها الأحبة الكرام لن أطيل عليكم أكثر من ذلك فإني أرى كثيرا من الأحبة تحت الشمس المحرقة في خارج المسجد. أسأل الله أن يأجرنا وإياكم على هذه اللحظات وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام اقول اننا نستبشر خيرا ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ ان تعلن الامه الان الجهاد في سبيل الله وسيهزم اليهود. لا اقول ذلك رسما بالغيب ولا من ضغط الواقع المرير ولا من باب الاحلام الورقيه الجاهله ولا من باب الجهل بالواقع الذي تعيشه أمتنا ونحياه الآن بكل مآسيه. كلا، وإنما أقول ذلك من منطلق الحقائق الربانية والنبوية، فهو كلام ربنا وكلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.

الذين سلطهم الله على اليهود اول مرة انهم اصحاب المصطفى. نعم انهم اصحاب المصطفى، فهم الذين قاربوا اليهود من بني النضير، من بني قينقاع، من خيط، من بني قريظة، واخرجوهم من المدينة. ثم الصحابة هم الذين دخلوا المسجد اول مرة بقيادة ابي عبيدة بن جراح رضي الله عنه، يوم نزل امير المؤمنين عمر بن الخطاب من المدينة ليستلم مفاتيح بيت المقدس بيده، وليكتب لليهود ولأهل بيت المقدس العهدة العمرية المعروفة، ليكتب لأهل بيت المقدس من أهل إيليا العهدة العمرية المشهورة، وقد تحدثت عنها بالتفصيل قبل ذلك. إذا أصحاب النبي هم عباد الله الذين دخلوا المسجد أول مرة. ولذلك تدبر معي قول الله تعالى: فإذا جاء وعد أولى هنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فشاشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اي على هؤلاء العباد الذين انتصروا عليكم. وها نحن نرى الكرة قد اعيدت لليهود علينا، اي على ابناء اصحاب النبي من الموحدين والمؤمنين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال، اي امد الله اليهود باموال، وها نحن نرى وبنين، وها نحن نرى ابناء اليهود من كل بقاع الارض يجتمعون، وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. والنفير هو نفير الحرب، وها انتم ترون اليهود يمتلكون الى الان 200 قنبلة نووية، وتمد اليهود امريكا بالسلاح، وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم قال لهم ربهم سبحانه: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. تدبر. فاذا جاء وعد الاخرة، اي المرة الثانية والاخيرة، ليسوءوا وجوهكم، اي ليسوء وجوهكم عباد الله من الموحدين والمؤمنين، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. اللهم عجل بهذه المرة يا ارحم الراحمين. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وها هو نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في مسلم احمد وغيره بسند صحيح انه وضع يوما يده على رأس ابي حوالة الازدي رضي الله عنه، ثم قال النبي لابي حوالة: يا ابا حوالة، اذا رأيت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والامور العظام، والساعة يومئذ اقرب الى الناس من يد هذه من رأسك. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. والله لا عزة للامة ولا كرامة، وانا اقولها وازين بها لله، لا عزة اليوم ولا كرامة للامة بعدما فعل اليهود ما فعلوا، الا ان ترفع الامة راية الجهاد في سبيل الله. فليرفعها زعيم واحد من زعماء العرب، وسينظر تحت راية الجهاد في سبيل الله بقيادته ملايين الشباب من على وجه الارض، ممن تحترق قلوبهم وتتشوق للشهادة في سبيل الله. يا اخوة، كونوا على يقين جازم بان الامة لا ينقصها شيء من عدد وعدد وعتاد وقوة، ولكن الامة مهزومة من نفسيتها ومن داخلها، تحتاج الى ان يرفع رجل واحد، قائد واحد، راية الجهاد في سبيل الله. والله حينئذ ليتمن الله وعده. الله جل وعلا ما امر الامة الا ان تعد خطر استطاعتها، واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اذا كان هذا الاعداد هو اقصى ما تملكه الامة، فما عليها بعد ذلك الا ان تضحي بعشرات الالاف من شبابها، ممن يتشوقون الان للشهادة في سبيل الله، وان ترفع راية الجهاد. فلا عزة لها ولا كرامة الا بالجهاد. وهذا هو كلام ربنا وكلام الصالح نبينا، قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند احمد وسنن ابي داود، والحديث صححه الشيخ الالباني من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اما انت والدي الفاضل وانت اخي الحبيب وانت اختي الفاضلة، قد يسألني الجمع بين يدي الان، فماذا نصنع نحن؟ ما دورنا؟ اقول لو خرجتم اليوم بهذه العقيدة، بعقيدة الولاء والبراء، بعقيدة الحب لله ولرسوله، ثم لتحويل هذه العقيدة والحب لرسول الله في حياتكم الى واقع عملي والى منهج حياة، وتبرأتم من اليهود ومن الشرك ومن المشركين، وعلمتم نساءكم وبناتكم واولادكم هذه العقيدة، واشرف الجيل هذه العقيدة، فان هذه خطوة عملية على الطريق. والله لن يسألنا عن النتائج، بل امرنا ان نبذل اقصى ما في قوتنا، وهذا هو الان ما في مقدورنا نحن الضعاف، ولندع النتائج بعد ذلك الى الله. ثانيا، ليستعد الان كل رجل منكم للمرحلة المقبلة. والله ان المرحلة القادمة لخطيرة، وقد ينادى عليك بين عشية وضحاها، اذا ما تعرض الجميع لحرج امام اليهود قد ينادى عليك بين عشية وضحاها، لمن تابع سنن الله الربانية في الكون قد ينادى عليك بالخروج للجهاد في سبيل الله، فان المرحلة هذه قادمة، والله قادمة، ولابد ان تستعد، لابد ان تعد قلبك وان تعد نفسك وان تعد نساءك وان تعد بناتك وان تعد اولادك لمثل هذا اليوم، وسل الله بصدق ان يبلغك الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ماذا تريدون بعد ذلك؟ لكن المصيبة التي تحطم القلوب ان المسلم لا يحمل حتى في قلبه هم الدين ولا هم لإيذاء سيد النبيين، فكيف تحقق هذا بعد ذلك الجهاد؟ لابد ان تحترق القلوب ابتداء، لابد ان يعلم الله وان يرى الله منا انه ما حدثنا عن رسول الله الا العذر. اللهم بلغ عنا رسولك انه ما حدثنا الا العذر، ليرى الله من قلوبنا انه ما حدثنا الا العذر. وابشركم بهذه البشارة، بشارة تكتب الامل في القلوب الجريحة. الحديث رواه البخاري ومسلم واحمد وابو داود وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم قال: ان بالمدينة اقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقة الا كانوا معكم شاركوكم الاجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ يوم بالمدينة. قال المصطفى: حبسهم العذر. اللهم بلغ عنا رسولك انه ما حبسنا الا العذر. حبسهم العذر. وقد ذوب الامام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد بابا رقاقا يكتب الامل في القلوب، وعنون له بهذا العنوان. قال البخاري: باب من حبسه العذر عن الغزو. باب من حبسه العذر عن الغزو. يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، انا اقمنا على عذر مكابله ومن اقام على عذر كمن راح. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم انتقم لنبيك يا رب العالمين، اللهم انتقم لنبيك يا رب العالمين، اللهم اسأل لنبيك يا رب العالمين، اللهم ان الامة قد خذلت نبيك فاسأل لنبيك، اللهم ان الامة قد خذلت نبيك فاسأل لنبيك، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم بلغ عنا رسولك عذرنا، اللهم اكتب النصر للمستضعفين. يا من هزمت الاحزاب وحدك اهزم اليهود المغتصبين، يا من هزمت الاحزاب وحدك اهزم اليهود المغتصبين. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا، اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا رب العالمين، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر المسلمين، اللهم اكفنا شر الحاقدين.